أرضك بدمي يا غزة يا عزتنا، الله معك لا تهتمي لو العالم خذلتنا. بعزيمة أهلك ورجالك، بلين الصخر الأبطالك، الحجر بيدين أطفالك، عنوان الكرامتنا. مهما تحرق يا نيران تبقى غزة قلعتنا. بدمي الشعب صامد مهان، ما بخاف غارات، ما بخاف غارات، سلح بعزم وإيمان، يتحدى دبابات، يتحدى دبابات. الشعب صامد مهان، ما بخاف غارات، ما بخاف غارات، سلح بعزم وإيمان، يتحدى دبابات، يتحدى دبابات. عسروج الخير ارجع يا صهيوني ذليل، غزة مقبرة الداخل وبراكين الثورتنا. أرضك بدمي يا غزة يا عزتنا، الله معك لا تهتمي لو العالم خذلتنا. رويت أرضك بدمي يا غزة يا عزتنا، الله معك لا تهتمي لو العالم خذلتنا. عزت الأكوان كلها وما تخشى ضربة المدفع وكلها، نصرها بعزم الشباب.